لماذا لا نقبل عذر من اعتذر وجاء منكسرا؟ يا رجل أيها المسلم، الله جل جلاله رب العالمين يقبل عذرك واستغفارك وندمك، وأنت لا تقبل عذر أخيك وجارك وقريبك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلموا عباد الله بارك الله فيكم أن قانون العلاقات بين الناس والتعامل معهم هو قائم على ثلاثة مبادئ لا رابع لها، وهي إما أن تعامل الناس بأحسن مما يعاملونك به، وإما أن تعاملهم بالمثل، وإما أن تعاملهم بالأسوأ. وحيث أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد البشرية وصاحب الأخلاق الزكية، فقد اختار له ربه عز وجل خير هذه المعاملات. قال له عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك كان هذا ظاهرًا في تعامله عليه الصلاة والسلام مع الإنس والجان بالعفو والتغاضي والخير والإحسان. ومن صور هذه المعاملة الحسنة إخوة الإيمان ما حدث في فتح مكة فبعد سنين من التعذيب والاضطهاد وإخراج المسلمين المستضعفين من خير البلاد، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فاتحا لمكة، يقف على باب الكعبة وقد اجتمع الناس حوله في المسجد وهم ينتظرون أن يعذبهم أو يعتقلهم أو يقتلهم أو يسجنهم انتقاماً منهم. وذلك عباد الله لأنهم كانوا قد أخطأوا في حقه عليه الصلاة والسلام، سبوه وشتموه وكذبوه واتهموه وآذوه في أهله، كسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، شجوا وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، تآمروا على قتله وإخراجه من بلده. كل هذا عباد الله وما دعا عليهم، مع أن دعاءه مستجاب، بل كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لا إله إلا الله، فعلوا به ما فعلوا، وما انتقم منهم بل عاملهم بالإحسان وعفى عنهم. فماذا كانت نتيجة هذه المعاملة الحسنة عباد الله؟ كانت النتيجة أن دخلوا في الإسلام زرفات ووحدانا، كانت النتيجة أن أحبوا هذا الإسلام. أجل عباد الله، كانت هذه النتيجة أن دخلوا في الإسلام، وصدق الله عز وجل إذ يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هكذا كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع الخطأ والمخطئين. ومن منا لا يخطئ عباد الله؟ الجميع يخطئ. أجل أيها الكرام، الجميع تأتي منه الهفوات والزلات والتجاوزات. وليت شعري، كيف هو حالنا وكيف تعاملنا مع الخطأ والمخطئ؟ نخطئ على أقاربنا، فما أكثر الخطأ على الأقارب. نخطئ على جيراننا، فما أقبح الخطأ على الجار. نخطئ على الناس، ولن يسلم من الخطأ أحد حتى ولو حاول والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكلنا ذو خطأ، كلنا خطاء، لكن العبرة إخوة الإيمان كيف نتعامل مع هذا الخطأ، وكيف نتعامل مع المخطئ؟ أجل، هل نعامله بالإحسان كما تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، أم نعامله بمثل ما منه كان، أم نعامله بشر ما تعامل به إنسان؟ هذا شاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، يستأذنه بمصيبة وكبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة، فكيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ضربه؟ هل عيره؟ هل طرده من مجلسه؟ قال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فلما سمع القوم الصحابة لما سمعوا ذلك زجروه وقالوا له: ما هذا الذي تقول؟ فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادنه. فدنا منه قريبا قال: اجلس. فجلس فقال: أتحبه لأمك؟ أي أتحب هذا الزنا لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. أفتحبه لعمتك؟ أفتحبه لخالتك؟ لا والله، لا والله، جعلني الله فداءك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لعماتهم ولا يحبونه لخالاتهم. ثم وضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. لا إله إلا الله، أي أسلوب هذا عباد الله؟ وأي رقي في التعامل هذا عباد الله؟ فأساليبه عليه الصلاة والسلام ليس لها مثيل، حتى أذهل الناس بتعامله الجميل صلى الله عليه وسلم، بل والله أذهل الكفار وأهل الباطل، فلم يروا أجمل من تعامله صلى الله عليه وسلم. كان عباد الله يتعامل بالإحسان مع الكل، مع المخطئ وغير المخطئ. لذلك أوصى أمته بالإحسان مع الناس، أوصاهم بخير التعامل مع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: اعفُ عن من ظلمك، اسمع أيها المسلم، اعفُ عن من ظلمك، وصِل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. ولما جاءه ذلك الرجل الذي قال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لئن كنت كما قلت. فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وكذلك في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، أي ليس واصل الرحم الذي يصل إذا وصلوه، فإن هذا مكافأة ومعاوضة ومقابلة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي إذا أساء إليه أقاربه أحسن إليهم ووصلهم وعاملهم بالإحسان. نعم عباد الله، فأين نحن من هذه الأخلاق؟ أين نحن من هذه المعاملة والأساليب؟ وكيف نتعامل مع المخطئين في هذا الزمن العجيب؟ كثرت خصوماتنا، وزادت مشاكلنا، وتفاقمت خلافاتنا، حتى هجر الأخ أخاه، وترك الابن أباه، وتضرر الأقرباء، ولم يسلم الغرباء، وخاصم الجار الجار، وأوذي البعيد قبل القريب من الدار. أتعلمون لما عباد الله؟ لأننا والله تعاملنا مع الناس بالمثل، إن لم يكن بالأسوأ، ولسان حال الواحد منا: يزورني فلان أزوره، يعودني أعوده، يعطيني أعطيه، يحسن إلي أحسن إليه، يسلم علي أسلم عليه، يشاركني في أفراحي أشاركه في أفراحه، يشاركني في أحزاني أشاركه في أحزانه، وإلا فلا. هكذا العكس بالعكس عباد الله، حتى أصبح شعار الكثيرين منا قول الشاعر: ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي، فإن تدنو مني تدنو منك مودتي، وإن تنأى عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. هكذا أصبح تعاملنا وحالنا مع الناس للمقابلة والمكافأة ولهذه الدنيا، لا للإحسان بالإحسان، وليس عملا مما يبتغى به وجه الرحمن. واعلموا عباد الله والله أن الذي يعمل لله عز وجل لا يتطلع إلى معاوضة الناس، لا والله، ولا إلى شكرهم ولا إلى ثنائهم، إنما تكون غايته قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كالذي نقول، وخيرا مما نقول، أحسن كل شيء خلقه، فالكل بالعناية مشمول، وقدر لكل موجود رزقه، فالكل على جناح النعمة محمول، له في كل أمر حكمة وإن ذهلت عنها العقول. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو بالثناء عليه موصول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي الذي لا يموت ولا يزول، شهد لنفسه بالوحدانية، وشهد له الملائكة والعدول، لا يشغله شأن عن شأن وغيره عن شأنه مشغول، ولا يسأل عما يفعل، وكل من عداه مسؤول. سبحانه يسمع ويرى، وستره على العصاة مسدول. سبحانه لا يرد سائلا، سبحانه لا يرد سائلا، ودعاء الصالحين لديه مقبول. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله النبي الرسول، دعوة الخليل وبشرى بن البتول. شفي المريض بريقه وبلمسه نشط الكسول. هو الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وبالصلاة والسلام عليه كل الهموم تزول. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على الحبيب المصطفى وعلى فروع شجرته والأصول، وعلى الآل والأصحاب والتابعين ومن تبع الرسول. أما بعد، فقد حكي عباد الله عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت يوما لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وكان هذا الرجل أجود قريش في زمانه، قالت له يوما من الأيام، تقول لزوجها: ما رأيت قوما أشد لؤما من إخوانك، ما رأيت قوما أشد لؤما من أصحابك. فقال لها: مح، ولم ذلك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك، وإذا أعسرت تركوك. يعني إذا كان عندك من المال جاءوا وجلسوا إليك ولزموك، وإذا أفلست ابتعدوا عنك وتركوك. فاسمعوا عباد الله ماذا قال. قال: هذا والله من كرمهم، هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم، ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم، هذا والله من كرمهم. فانظر أيها المسلم، انظر أيها الحبيب، كيف تأول هذا الرجل بكرمه هذا التأويل العجيب، حتى جعل قبيح فعلهم حسنا، وظاهر غدرهم وفاء. وهذا والله محض الكرم ولباب الفضل. وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا الهفوات عن إخوانهم. فأين نحن عباد الله مع أخطاء المخطئين؟ أين نحن عن هذه الأخلاق؟ ولنسأل أنفسنا عباد الله، لماذا إذا اختلفنا تخاصمنا وشد خلافنا؟ لماذا إذا اختلفنا مع الأقارب والجيران والأصدقاء والإخوان نفضحهم ونعيرهم ونشتمهم ونذكرهم بالأخطاء، نذكرهم بأخطاء ارتكبوها قبل عشرات السنين، ثم نهجرهم عليها سنة أو سنتين أو عشرا أو عشرين، ثم نهجرهم من الزيارة والسلام والصلة والكلام التي أوجبها الله عز وجل للأقارب والجيران والأرحام. فلنكن منصفين من أنفسنا عباد الله، لماذا إذا اختلفنا مع الناس لا نرى الحق إلا معنا وفينا، ونصر على الخطأ ونصر على الحق حتى ولو كنا مخطئين؟ بل لماذا لا نتغافل ونتجاهل عن الأخطاء اليسيرة في الدنيا التي تصدر من إخوتنا وأرحامنا وجيراننا؟ لماذا نكبر أخطاءهم وهي لا تستحق ذلك؟ لماذا نعاقب على كل خطأ ارتكبوه، إما بالقطيعة أو الشتيمة أو الاعتداء أو تشويه السمعة؟ بل والله عباد الله، لماذا نكره من يخطئ علينا من المسلمين حتى وكأنه يهودي؟ نتمنى له المرض، نتمنى له الموت، نتمنى له الكوارث، نتمنى له الحوادث، ونتشفى بذلك. فاعلموا عباد الله بارك الله فيكم أنه ما يزال التغافل عن الزلات والأخطاء من أرقى شيم الكرام والله. إي نعم، ما يزال التغافل عن الزلات والأخطاء من أرقى شيم الكرام، من أرقى شيم الرجال. فإن الناس مجبولون على الأخطاء والزلات عباد الله، فإن اهتم المرء بكل صغيرة وكبيرة وبكل زلة وخطيئة تعب وأتعب غيره. والعاقل والله، العاقل الذكي والله، هو من لا يدقق بكل صغيرة وكبيرة مع أهله وأقاربه وأحبابه وجيرانه وأصحابه وزملائه، كي تحلو مجالسته، كي تحلو مجالسته وتصفى عشرته ويكون شعاره: وإذا المسيء جنى عليك بجناية، وإذا المسيء جنى عليك جناية فاقتله بالمعروف لا بالمنكر، أحسن إليه إذا ساء، أحسن إليه إذا أساء، فأنتما من ذي الجلال بمسمعي وبمنظري. إذا كنا نعلم ذلك، إذا كنا نعلم أن الله عز وجل يسمع ويرى وأنه سوف يعاملنا ويحاسبنا على هذا التعامل في الدار الأخرى، فلماذا عباد الله، لماذا نفضح من يخطئ علينا ونشهر به؟ لا ندع شاردا ولا واردا ولا قريبا ولا بعيدا إلا وشكونا عليه، إلا وأخبرناه بما فعل فلان ابن فلان، بل ونزيد على الحقيقة 100 كذبة مثل الشيطان. وأنا لا أدري والله لماذا يفعل البعض ذلك، ولا أدري والله لماذا لا نقبل عذر من اعتذر وجاء منكسرا. يا رجل أيها المسلم، الله جل جلاله رب العالمين يقبل عذرك واستغفارك وندمك، وأنت لا تقبل عذر أخيك وجارك وقريبك. فلا أدري ما سوء الظن هذا والله، ولماذا هذا التعامل بالمثل، بل لماذا التعامل بالأسوأ؟ فكثير من الناس عباد الله لا يحسن التعامل مع المخطئين، ولم يتبع بذلك سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فنرى الهجر والقطيعة والنفور، نرى سوء الظن والانتقام والتشفي، نرى الفهم الخاطئ وتعسير الأمور، وما ذاك والله إلا لأن ابتعدنا عن هدي خير البشر في التعامل مع الناس. فعودوا عباد الله، عودوا، عودوا لسنته تهتدوا، وارجعوا لهديه صلى الله عليه وسلم تفلحوا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر أمورهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والبلاء والزلازل والمحن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.